شو سمينا الشعب المقاتل الأردني إسلامي، وكون هداك النظام غير إسلامي أظن لست بحاجة أن يشرح لك شو راح يصير من تضارب بين هالجماعة وهدينك الجماعة هذي المفروض أن يكونوا إيش يدا واحدة ونظاما واحدة في سبيل مقاتلة العدو المشترك، عدو لطائفتين العراقيين والأردنيين. أظن لسنا بحاجة لضرب أمثلة مما سينتج من اختلافات بين هالجيش الشعبي وبين الجيش العراقي، ولا في حاجة لأمثلة؟ لا أنا اكتفيت خلاص، قلت أن الجيش الشعبي اسمح لي شوية بس أبو يحيى اكتفى، بس بقى شو الحصيلة من الاكتفاء؟ والله ما يعني لأنه لو بدنا نتناقش للصبح لن نصل إلى نتيجة، لأنه بالمقابل أنا اللي عم بحارب. هذا هو اللي اكتفي؟ لا طبعا يعني هذا معناه أنك ضيعت البحث كله. أنا ما ضيعت شيء. أنا الآن يعني مش هذا مجرى البحث. إحنا الآن نظام إسلامي أو لا إسلامي، إذا يعني ما هو بدنا ندخل إنه يعني ما هو النظام الإسلامي وما هو النظام غير الإسلامي. أنا أعرف أن العراق بلد مسلم. بدك مثال هلا، أنا أقول لك بدك مثال، بجيب لك مثال. لا لأني أنا أجبت كل شيء اللي بدي حقيقة يعني أنا يعني ما بنص النقاش ما راح يصبه. إذا بتقول لي نظام إسلامي بمعنى أنه نظام شامل كامل يطبق تعليم إسلامي. يا أخي ليش عم تشرح أنت؟ ليش أنت عم تشرح؟ هي مو وظيفتك، هي وظيفتي أنا. ليش؟ لأني سؤالي يا مجمل يا مفصل، فإذا كان سؤالي مجمل شو بيكون جوابك؟ مجمل. وإذا كان سؤالي مفصل بيكون كمان جوابك مفصل. أنا طرقت السبيلين، سألت إذا سمحت يا دكتور، ما بدنا نتعلم الصبر الليلة قلنا. فالمقصود أنا طرقت السبيلين، طرقت السبيل المجمل، سؤال مجمل، بعدين قلت في حاجة لأمثلة هذا التفصيل، قلت أنت ما في حاجة، فإذا أنت ضيعت علينا هل إيش هالنقاش كله. أنا في ظني لما كنا نصل لثمرة ونقول أنه كونوا أحلاس بيوتكم لأنكم لا تستطيعون أن تجاهدوا مع العراق لأنه هو نفسه ليس مجاهدا، تريدون أن تقاتلوا مع العراق تستطيعون أن تقاتلوا مع العراق، شو رأيك بالفلسفة بين الجهاد وبين القتال؟ ماشي. ها معي؟ آمين. طيب لكن مالك معي مع الأسف. لا نقاط توضيحية. طيب تفضل دكتور. نقاط توضيحية جوهرية الحقيقة. احنا نسمع الآن وطاهر قرأ أكثر من مرة بنشرات جديدة حول جابها من عدنان أنه العقلية الأوروبية الآن تعترف وتقول أن هناك الآن عدونا الأساسي هو الإسلام. لا شك هذا ما ذكره يحيى. نعم شيخي. وإحنا سمعنا الآن إنه صدام حسين بدأ يتحدث عن أن كل شيء مخالف للتعاليم الدين الإسلامي سيغيره، هذا الكلام قبل احتلال العراق للكويت، وأتصور شيخنا مطلع على بعض. إحنا منقول إنه مثال أفغانستان، أنا إلي اعتراض على هذا الكلام، أنت مخير. نعم. إما أن تستمر لا تنتهي من كلمتك أو أنا بعلق على هذا الكلام. أحب أسمع التعليق. أنا الحقيقة أتعجب من هذا الكلام. صدام لما كان بعثيا، ولا أعني أنه صار غير بعثي لأنه هذا الله أعلم به، معليش خلينا يعني شرعيين سياسيين في أن واحد، هل كان شعبه بعثيا؟ شعبه هل كان بعثيا؟ جزء منه وليس الغرب. أنا بقول الشعب جزء مفروض، يعني على الأقل هل هيئة هل حكومة؟ نعم. هل حكومته كانت؟ نعم. طيب إذا من هنا نحن نأخذ نقطة تلاق بين جميع المتباحثين. أن الرجل حينما كان بعثيا ممثلا للشعب، لأن الشعب ليس بعثيا، صحيح هذا الكلام؟ وأنا بقول أريد أن أبني، بدي أبني على هذا الذي نتفق عليه. طيب الآن إذا افترضنا أن الرجل صار كما نرجو إسلاميا، مش بدأ، أنت بتحكي عن غيرك أنه بدأ، أنا بفترض مش بدأ مثل ما كنا عم نحكي بالنسبة للتنظيم، بدأ وانتهى الرجل صار إسلاميا، هل يمثل الشعب؟ يمثل الشعب؟ لا، تناقض القول. لا شيخ، شيخي لأن الشعب معاش. أرجوك انتبه، أنا ماذا أعني؟ هو الآن بدأ يميل للإسلام، وأنا أفترض أنه انتهى صار مسلم، صار مسلم، وأنت تعرف شو معنى مسلم؟ يعني بيطبق أحكام الإسلام. وهذا مش موجود. هذا مش موجود. أنا أفترض هذه الفرضية لأني أعني ما وراءها، أفترض أنه صدام صار مسلما، انتهى مسلم، وأفترض وسمعت هذا وما آمنت أنه أنكر البعث، أفترض أنه أنكر البعث، نعم حزب البعث هو هذا، هو لا ينكر البعث، ما هذا معروف في اللغة العربية، حذف المضاف. نعم. المقصود، فهل القوة التي هو عاش معها بعثيا مجرد ما هو أعلن تبرؤه من البعث، هل هذه القوة صارت مسلمة؟ كيف ندري؟ وممكن يكون هو أقنعهم. يا أخي عم نحكي كلام منطقي، ما بنقدر نحكم، عم نحكي كلام منطقي مش كلام ثاني. اسمحلي اسمحلي، عم نحكي كلام منطقي مش كلام تاريخي، انت عم تجاوب كلام تاريخي. لا شيخي الحقيقه اذا سمحت لي، انا عدم مؤاخذه سيدي، الله يبارك فيك سيدي، الرجل والموقف، خلينا نقول الان بهاللحظه هذه ننسى انه صدام صرح تصريح انه ضد مبادئ حزب البعث تعارض الاسلام، انه بهالموقف الحالي هذا الرجل قال انا ارفع رايه الجهاد في سبيل الله وبدي ابلش اطبق الاسلام، هيك قال. ما بيطلع بيده يا شيخ. يا سيدي قال، والرجل يقول كيف، ليش ما بيطلع بيده يا سيدي؟ ارجوك دكتور، اذا سمحت لي ليش ما بيطلع بيده؟ ارجوك، انا ما عملك ما قال. نعم. انا قلت لك انفا، نقلوا انه قال وما امنت. لكن انا عم ارد عليك قولك انه هو اعلن الجهاد، عم اقول لك ما بيستطيع ان يجاهد، ما يستطيع ان يجاهد. هلا لو اخذنا عامة الشعب من هنا، هل ما بيصلي ولا بيصوم ودائما بالخمارات والبارات والآخري، أنت بتتصور أنه هذا الشعب يستطيع جاهل؟ النوع من الشعب بيستطيع جاهل؟ لا يستطيع. طيب بارك الله فيك. نعم. طيب فالآن إذا أخذنا أغلبية الشعب المسلم في أي بلد كان، هل يستطيع أن يجاهل؟ لا يستطيع. إيه، فلذلك إذا أخذت إنسان أمس كان بعثيا اليوم صار إسلاميا، طيب ما بين عشية وضحاها، ما بيستطيع هذا يا أخي، لا تصور. أنا متفق معك شيخي علي، بس عشان هيك أنا حاولت أقاطع لأصل إلى نقطة شيخي. إذا كان اتفقنا إذا، نعم، حتى تكمل كلامك. نعم. اتفقنا. نعم. أنه مجرد ما صدام صار إسلاميا، مش معنى أنه من كان بعثيا معه انقلب معه إسلاميا، لا يزال أفكاره منحرفة عن الإسلام، سلوكه منحرف عن الإسلام، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم تسمعه يلحن فيها لأنه من جديد عم يتلفظ فيها، إذا ما لاحظت هذا في البسملة فضلا عن بعض آيات الآخرة، فهو لا يستطيع أن يجاهد، وعلى ذلك فقس القوة التي هو عاش معها وتربت معه في حزب البعث 20 سنة أقل أكثر اليوم. أنا بقول هذا لا يستطيع أن يجاهد، هو يستطيع أن يقاتل، ومثل ما قال صاحبنا قديما أنه الجيش العراقي الآن له حسابه، فهو يستطيع أن يقاتل لكن لا يستطيع أن يجاهد، لأنه لا يعرف الجهاد في سبيل الله وما تربى على الجهاد في سبيل الله. ولذلك أنا بتعجب من أخواننا الملتزمين، وما أقول السلفيين لأنه بلا عام، ما أدري كيف يتصورون شعب أمس كان بعثي اليوم صار إسلامي بده يجاهد في سبيل الله. هذا مستحيل يا جماعة، يعني سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا يمكن هذا أن يجاهد، ممكن يقاتل، أنا بقول لك يقاتل. أنا أوافقك شيخي، أوافقك أنه لا يستطيع أن يجاهد. تفضل. لكن نقول أن مثال أفغانستان بقتال الكفار من الروس والقوة العظمى للروس بدأت بمجموعات بسيطة جدا متناقضة في الفكر، إلى أن وصلوا إلى أنهم تحت راية الجهاد أن يجمعوا الناس ويدخلوا في معارك ضد. عفوا في ملاحظة، كيف متناقضة؟ متناقضين سيدي، في منهم لا يصلون اللي راحوا جاهدوا. مين الأفغانيين؟ نعم، في منهم عندهم أفكار مختلفة كليا، حتى ولا بيعرفوا شو تعاليم الإسلام، القليل منها لا يعرفوا إلا الأذان والصلاة، وفي بعضهم لا يعرفوا كيف يصلي. فبالتالي شيخي كشعب يا أخي، كشعب سيدي، كشعب لما قاتل الأفغاني لحظة لحظة، الأفغان شعب الأفغان كشعب يعني الغالب عليه هل يجاهد من النوعية ولا من النوعية الأخرى، بحافظ على صلاته وعبادته وحشمته ونساءه إلى آخره، شو الغالب عليه؟ نحن صحابة رسول الله اللي هن أفضل البشر بعد الأنبياء، وجد فيهم من زنى ومن سرق إلى آخره، لكن نحن ما بنوصف الصحابة بهذا الوصف، منقول وجد فيهم أفراد. فالأفغانيين الآن شو الغالب عليهم؟ الغالب اللي عم تصف؟ لا شيخي، لما احتل الروس أفغانستان وصار الانقلاب، لما كان هناك في كابل وغيرها رجال زي هالرجال الموجودين في عمان وغير عمان، فأصبحوا لا بس بلش منهم تخرج فئات. يا أخي زي ما الفئة العامة في كثير من الدول وصفها مسلم. فأنا بقول شيخي الله يبارك فيك، إذا استطعنا أن نستغل، بلاش خلينا نخرج، إذا استطعنا أن نستغل تثبيت نظام إسلامي. الجماعة هذول بيقولوا إحنا صليبيين جاي نقاتلكم ونقضي عليكم، نسكت سيدي أبو محمد؟ إذا سيدي إذا هذول الأمريكان بيقولوا إحنا بدنا نصفي، بدنا لمصالحنا وبدنا نصفي كل قوة بدها ترفع رأسها، إحنا إيمتى نتوقع إنه بعد تنضرب العراق اللي الآن ترفع راية حتى ولو اسما جهادا وبتقول تحت راية الإسلام، يعني إيمتى رح نتحرك؟ لو ضربت العراق بضم على السؤال. الآن انسى العراق وصدام وكذا، أمريكا هاي أهدافها تجاه الإسلام والمسلمين، الآن نريد أن نقاتل أمريكا. السؤال مباشرة، أيا يجوز الآن المسلم أن يقاتل أمريكا الكافرة بكل شرك وكفرها تحت أي لواء؟ يعني الآن لا نريد أن نقاتل مع صدام، يعني بحكم إنه مسلم أو غير مسلم، نحن نريد أن نقاتل أمريكا. أمريكا جاءت إلى المنطقة لتستعمرها وتحتلها وتساند إسرائيل، والآن الجهة الوحيدة التي تحارب أمريكا بجيش نظامي صدف وأنه صدام. الآن بدنا نقاتل أمريكا. كأننا ولدنا اليوم، سبحان الله. لك يا جماعة خليكم واقعيين، لك ما تقاتلوا اليهود، ما تقاتلوا اليهود. يا سيدي مين اللي قال إنه الآن إحنا الآن متاح؟ هلا ما في عندكم 80، ما في عندكم 80,000. اسمح لي جواب إنه ليش ما الآن أنا متاح إلي إنه نعم. أقاتل. بدأ التوضيح، أنا عارف. نعم نعم، لكن أي لواء؟ تفضل. الآن هذا السؤال سأله عصام وأنا بس. إيه نعم. إنه مباشرة ما بدنا نسأل. أنا بحول أخي سؤاله إلى شيء واقعي حتى تعرفني شو جوابي حقا. هلا لو اليهود هاجمت الأردن، شو رأيك أنا موقفي بيكون؟ قاتلهم. طيب فيها شك هاي؟ لا ما فيها شك. ليش أنا مفارق بين هاي وهاي؟ أنا بدي أقول لك ليش. أنت بدي أقول؟ لا أنا أقول. لا أنا بقول لك ليش. ليش لا أنا بدي أرد لك. ما عاد معكم خلنا نحكي من هنا. هاي حساسة جدا. خلي يوصل لشيء غير. أي والله. شو الفريق يعني نقول له ده هو ما بجرى سؤاله ما بديش احكي عنه انا بدي احكي عن حالي انا السؤال الاولاني انه ليش انا ما بقاتل هلا اسرائيل ومستعد اقاتل امريكا جوابي انه الان متاح لي اني انا يا منفعل يا سيدي الشيخ كيف كيف كيف اليوم منفعل ولازم تصبر عليه ما أنا صادق شو شايفني يعني والله غير على غير العادي صحيح صحيح إنه أشقر على غير العادي هذا أنت هذا أنت ما هي إسرائيل هي أمريكا ما نحن إنه قاتلوا أمريكا هون أقرب لكم أقرب لكم يا جماعة قاتلوا هون يا سيدي قد يكون من مقتضيات المعركة إنه تصير المعركة على نهر الأردن ما تصير نروح نقاتل على الحدود العراقية يعني ممكن بكرة ممكن تكون بالعادة وارد صحيح بكرة ممكن إنه إحنا إنه يجد المسلمين أو قائد مسلم إنه والله الأفضل إنه إحنا في قاعدة مكينة تمويل ممكن يعني لكن الأمريكان لكن أنا عم أقول دليل إنه الأمور تعالج بالعواطف إنه هي أمريكا جنب منا هون بدنا نروح نقاتلها في العراق أنا بقول ليش ما منقاتلها هون؟ اسمحلي جاوب سيدي اسمحلي نقاتل ما استطعنا إذا كان من الأفضل أن تقاتل هنا منقاتلها هون نحن نروح نضرب مشوار مشان يطلع واحد آخر منقاتلها هون الله أكبر أعتقد هذا الجواب أنا برأيي شيخي كله موجود القتال هون وهيك سيدي أنا أقول إنه الناس تنظر إلى القتال من منطلق العراق لأنه العراق مركز قوة لأنه هو لا وبعدين سيدي لا لأنه العراق مركز قوة المعركة هي هلأ هي العراق هي مركز لأنه القتال الآن متاح الآن هنا العدة اللي بنحكيها الله يهديك يا علي مش موجود هناك مش موجود الله يهديك القتال متاح هنا القتال أصبح متاح يعني في الآن معركة قائمة في جيش مستعد وفي مواجهة والآن أنت وقف وفي حاجة أما هناك ما لا وفي حاجة في حاجة ممكن والعدة يا سيدي اللي بنحكي عليها العدة المطلوبة منا موجودة معلن آسف بقولوا رجال ما بدنا الآن الشيخ إذا نحن تركنا أمريكا وما حاربناها ولزمنا بيوتنا رح يتركونا هم سبحان الله أنا لما أقول كونوا أحلاس بيوتكم شو معنى الكلام لأنكم لا تستطيعون أن تجاهدوا أما إذا استطعتم أن تجاهدوا فحرام عليكم أن تكونوا أحلاس بيوتكم اي سبحان الله نعم يا سيدي لا يعني هل افضل مهما كان وضعنا انه نتركهم لمين حتى يدمروا ما تبقى من الاسلام لمين تترك الامريكان راح يفوتوا العراق اذا حربتهم ولا ما حربتهم يا اخي انا خطرهم معلوم انا غريب هذا السؤال ولا تؤاخذني يعني حصيله الكلام كله لا بدي ورقه حصيلة الكلام كله أنه أنا بخلي الأمريكان يفوت البلاد الإسلامية موش. سبحان الله الموضوع بارك الله فيكم ينظر إليه من زاوية بينما ينبغي أن ينظر إليه من زوايا أخرى الآن أنا رح أقول قولاً شرعيا وواقعيا وهو إذا الأمريكان وأنا قلت هذا أكثر من مرة لبعض الشباب المتحمسين من أمثالكم إذا الأمريكان قاتل العراق مثل إذا هجم علينا اليهود فنحن بدنا نرد اليهود كذلك بدنا نرد الأمريكان بس وينك أنت يا أبو يحيى الله يهديك مو هذا الموضوع الآن شوف الآن المشكلة الفرق بين الأمريكان هنا والأمريكان هناك أن هناك سيتترسون بالمسلمين فحينما تتصور أنت أنك بدك تكون مدد للعراقيين على الأمريكيين تصورك يخالف الواقع بخلاف ما لو نحن قاتلنا الأمريكان هنا، فقاتلنا اليهود ما قاتلنا المسلمين. هاي لا مو نفس الشيء. الله يهدينا وإياك. الله يهديك يا أخي. الفلسطينيين راح يكونوا معنا، راح يكونوا شو بيقولوا طابور، طابور ثاني، شايف كيف؟ ففي فرق بين هذه صورة هذه صورة. فأنتوا الآن كل بحثكم وجدلكم برغم أنه في هناك يعني منافذ خطيرة جدا، أنه بدنا نجاهد نقاتل مع العراق من أمريكان، أن تتصوروا أنه الأمريكان هن في الواجهة. بالعكس في اسمح لي يا سيدي، هاي جانب ثاني، هاي جانب ثاني بيختلف عن موضوع عن هنا. فعم تتصوروا انه راح تروحوا مدهج للعراقيين لمقاتله الامريكيين؟ لا، راح تقاتلوا المسلمين، المسلمين هنا المشكله. فلو انه المساله كانت هكذا كما تتخيلون، اردنيين مسلمين، عراقيين مسلمين يحاربون امريكيين مشركين، لا احد بيختلف في هذه المساله. لكن عم تتجاهلوا الواقع، هذا الواقع المؤلم، أنه وقعت هذه الخطيئة، أنه أفسحوا المجال للدول الأوروبية الأمريكية دخلوا البلاد الإسلامية هناك مشان يقاتلوا المسلمين بعضهم في بعض. اسمح لي، خذ ما شئت صبر أيوب إن شاء الله رغم أنف بعض الناس. هنا فأقول جرى نقاش بيني وبعض المتحمسين، تصور بأن الأمريكان لما بدهم يقاتلوا العراق بيخلوا الجيوش العربية في أماكنها وبيتقدموا هن بجيوشهم بيقاتلوا مين؟ العراقيين. قل سبحان الله. يا جماعة أنتوا تختلفوا عنا أنه الأمريكان ليش إجوا لهالبلاد هاي؟ مو مشان الدفاع عن مصالحهم، هذه كلمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتصف فيها عن زان. سنقول بناء على ذلك، هل من مصلحة الأمريكان أنه يريقوا دم أمريكي واحد في سبيل مقاتلة العراق، وهن بإمكانهم يقاتلوا العراقيين بالسعوديين وبالمصريين وبالسوريين وإلى آخره؟ فكبش الفداء سيكون الجيوش المسلمة هذه العربية اللي بيسموها. فالأمريكان راح يكون وين؟ بالمؤخرة، وبيقاتل بالأسلحة المدمرة. ما أقول بيقاتل بالأسلحة المدمرة. أما الجيوش ستكون هي الجيوش المسلمة. ولذلك فما أدري أنتوا عم تتصوروا هالصورة الواقعية ومع ذلك بتقولوا بدنا نقاتل مع العراق. إذا بتكون تقتلوا المسلمين. لا، أنا نقول الآن إنه نحن إنه هذول تولوه فهم منهم، فما يتولهم منكم فإنه منهم، فهذول أصبحوا زيهم زيهم. قف عند هذه الآية، كيف تفهمها؟ إنه هذول تولوا المشركين. لعلك لا تفهمها على طريق جماعة التكفير. لا فهمني أنا هذا. لا عفوا أنا. لا لسنا. لا مو يعني حقيقة أنا بقول لك إنه أنت اتفقت معي على إنه هذول جايين حتى لمصالح. الذي اللي جابهم واستعداهم علينا هم المسلمين اللي هول عليهم الجيوش العربية. تولوهم. سمعت سؤال؟ ما سمعته؟ لا لا الصورة معكوسة. قال أنا اتفقت معه، مو هو اتفق معي. لكن مين اللي جابهم؟ مين استنجد فيهم؟ طيب مين؟ نعرف نحن هذا. هذا الاستنجاد. ما سمعت استنكارنا سلفا حتى عم تسألني الآن مين جابهم؟ هذا الاستنجاد اللي فيهم وإحضارهم إلى بلاد المسلمين وطلب منهم محاربة المسلمين بالطرف الآخر، مش تولي هذا لهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت درس المسألة إسلاميا ترتاح. أدرس المسألة إسلاميا ترتاح. نحن عرفنا أن كل من الفريقين كشعبين مسلمين مخطئ أشد الخطأ. ترى هل الأمر كذلك عند جميع المسلمين اليوم؟ سواء الذين يتحمسون للعراقيين أو يتحمسون للسعوديين أو الحياديين أمثالنا الذين يقولون هؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا، الذين يتحمسون للعراقيين هم إما أن ينظروا للعراقيين بتاريخهم الغابر الماضي على أنهم بعثيين وعلى أنهم فعلوا وفعلوا إلى آخره، أو أن كل هذا تبخر من أذهانهم مجرد كلمة أعلنها. واحدة من التنتين لازم يكون، محلي معلش في واحدة ثالثة ما أظن. طيب في واحدة من التنتين قبل الثالثة، قبل الثالثة في واحدة من التنتين. أنا اللي عندي بقول واحدة ثالثة ولا واحدة لا هي ولا هي. عيش رجب، عيش رجب أن ترى عجبا. أنه ليس حماسة للعراقيين ولكنه عداء لأمريكا. مو هذا السؤال، الله يهديكم. مو هذا السؤال، أنا عم أسأل هل لي بتحمسوا للعراقيين وأنت منهم باعترافك الآن؟ أليس كذلك؟ لا أنا قلت لك إنه نحن الآن حماسك من أمريكا. لك إيه وتصادف إنه معلش. وتصادف أن الآن الذي يحارب أمريكا في المنطقة هو العراقيين، فأنا من هذا المنطلق فاهم. فأنت الآن ألست مع العراقيين؟ ما غريبة هي يعني. خايف الأرض مسكونة ولا فيها ولا إيش فيها إذن؟ فأنت حماسك الآن وعاطفتك مع العراقيين ضد الأمريكان. طيب أنا أقول لأمثالك، هل أنت متذكر شو هو العراقيون أو الحكومة العراقية أو البعث أو إلى آخره، ولا أنت نسيت هذا كله بمجرد كلمة أعلنت بحق أو بباطل؟ أنا هذا سؤالي، أنت وأمثالك من المتحمسين نسيتم هذا التاريخ كله؟ لا والله ما نسيته. فإذا الآن أنت تقاتل مع بعثيين أمريكيين. أنت تقاتل مع بعثيين أمريكيين، يعني الفعل هنا يأخذ مفعولين. ها؟ إن البعثيين أمريكيين. لا. متعدد. نعم مع البعثيين يقاتل الامريكي. ايوه يقاتل مع البعثيين امريكي. فهل الجماعه المتحمسين من امثالك نسوا هذه الحقيقه؟ طيب فاذا اخي لا تتصور الجانب السعودي معه امريكي فهذا بلا شك ذنب كبير، لكن لا تنسى ان الجانب العراقي معه عقيدة وشو بنسمي فكر منحرف عن الإسلام بالكلية. بس مو فكر كافر الفكر البعثي. كيف مو فكر البعثي؟ الفكر البعثي لا مش كافر، مو كافر. لا هي بقى بدها محاضرة بقى. لا لا لا البعثي مش كافر. لا لا ها شوف شوف شوف شوف شوف, شوف هلا غيرت لفظك، عطي بالك. ما أدر اسمح لي، أنت اختلفت في تعبيرك الآن بين قلت عن البعث مو كافر بين بعثيين. لازم تفرق بين من تبنى فكرا وبين الفكر نفسه. لا نحن عم نحكي على الذي تبنى فكرا. شفت شلون ها؟ الله يسامحك. هذا كيف في فرق كبير. لا اسمح لي. لا لا طيب اسمح لي يا سيدي. الله اكبر. الفكر البعثي المشهور عند الناس كلهم لا اله الا الحق ما استنى. مين اللي قال الحكي؟ نفسهم. لا مش مضبوط. شلون شو؟ لا سيدي مش مضبوط. هذا اللي بيحكيه هذول الشيوعيين الماركسيين مش البعثيين. لا اسمح لنا اسمح لنا. طول بالك. تركنا الحماس في المجال. ربا لا شريك له. طول. مش مضبوط الحكي. الذي يقال هذا الذي يقال اذا بدك تقول قد اللي قال. ما علي البعثيين هذا الشيخ علي هذا حكي مش مضبوط، لانه حزب البعث منهاجه والدستور يطرحينه واجهزته واضحه ما في من هذا الحكي على الاطلاق. خليك معي ما في من الحكي. قل له شو الحكي لي فيه؟ البعثيين شو الحكي لي فيه؟ انا بقول لك البعثيين طرحوا البعثيين معروف ايش عرفوا، طرحوا ثلاث مبادئ، فكر قومي، طرحوا حريه اشتراكيه وحده، مضبوط يا عمي؟ اول امة عربيه واحده، يؤمنون ان العرب لهم مقومات وجود، ويؤمنوا ان العرب يجب ان يتحدوا وان يكون لهم نظام اشتراكي. هذا النظام الاشتراكي ما حطوا له نظريه. امانك الله، والله لو كنا نعرف هذا رأيك من زمان كنا نتباحث فيه أياما وليالي وسنين. طيب شو رأيك، حزب البحث نظامه إسلامي ولا كافر؟ لا هذا ولا ذا، هذا ولا ذا. الله أكبر، كيف يا أستاذ؟ الآن الكافر هو الذي، أنا لا مسأل عن نظام، أعطي بالك، ما سأل عن أشخاص، عن الفكر، لأنه بلا مؤاخذة نحن منقول، وسمعت مني مرارا، الإنسان يقع في الكفر وما من كفره، هذا بحث ثاني، لكن هذا الكفر كفر ما بتغير. فالآن نحن بنسألك، نظام البعث إسلامي ولا نظام كافر؟ ما أجبتني إلا على طريقتك. إسلامي إسلامي عكس غير إسلامي. لا أنا بسألك، إسلامي ولا كافر؟ ما في أمور حلول وسطية، يا إسلامي يا كافر يا غير إسلامي. طيب أنت ما عم تجاوب. أنا بقول غير إسلامي. لا بس هل قولك غير إسلامي يساوي كافر؟ يساوي طالب. نعم يعني. ها؟ زي السعودية. زي نظام السعودية. سامحك الله، سامحك الله. هل الآن ختمنا عليك إنه غلبت عليك العاطفة؟ زي النظام السعودي. الله أكبر. يقولون انه بده يجي يحتل السعوديه ويقيم فيها دوله اشتراكيه. سمعت هذا الكلام منهم اللي يقولوا لشعوبهم. هذا اللي بيخافون. ايوه. وهم معذورين في هذا. انا قلت لانه ما بين في ترجمه حياته الاخيره، وانا قلت والكلام ذو شجون كما يقال، قلت لبعض الذين تناقشنا معهم في هذا الصدد، لو اراد صدام هذا ان يقاتل الأمريكيين جهادا في سبيل الله، فأيهما أهون عليه، هذا القتال الذي أثار الأمم الكافرة كلها إلا ما شاء الله منها، هذا أهون عليه، ولا يبدأ بالإصلاح ولو على الطريقة الأمريكية خطوة خطوة؟ مثلا فالبلاد العراقية من أشهر البلاد في انتشار شرب الخمور فيها. طيب هذا الرجل الجبار الشجاع الحازم العازم إلى آخره، ما بيستطيع بشطبة قلم فيها الشعب حرام شرب الخمر وإغلاق الخمارات كلها، منقول هذا صعب، لكن أي الصعبين أصعب، هذا الذي دخل فيه أم ذاك الذي ما دخل فيه؟ لا شك هذا أصعب. لماذا لم يفعل الأهوان؟ لأنه هذا بشعرنا أنه إن كان صحيح مال الإسلام كما ينقل البعض، فهذا لسه الإسلام ما تشرب جيدا بحيث أنه يكون حافز له إلى العمل بالإسلام. هو طبعا لا يعرف تفاصيل الإسلام وأحكام الإسلام وإقامة الحدود نحو ذلك، لكن ما أظن وصلت به الغفلة إلى درجة أنه ما بيعرف أنه الخمر حرام، أو أنه لا يوجد حوله من المسلمين من المشايخ سواء المقيمين هناك أو المترددين عليه من هنا أو هناك أنه يقول له هذا حرام ما بيجود. فلماذا لم يفعل هذا؟ لأنه مش رايح، لأنه لا يتبنى هذا الأمر، هو هذا. ولذلك فأنا بلاقي عذر، بلاقي عذر للسعوديين مش لجلبهم الأمريكان، لظنهم أنه تصوروا المثل العامي إذا حلق جارك بالأنتي، فلما راحت إيش الكويت ظنوا أنه راح يروحوا هن بطبيعة الحال، وهن عارفين ما عندهم قتال ولا عندهم استعداد لقتال، خاصة الجيش هذا المقاتل فعلا من سنوات إلى آخره. ولذلك فهني خافوا أنه إذا استعمر أيضا صدام السعودية مثل الكويت، إذن

وحينئذ يناقش الموضوع. افترضوا فرضية أخرى أن الأمريكان راح يدخلوا بأنفسهم في العراق. هذا لا تقول بأنه حارب الأمريكان مع العراق. إيه نقام نقول قلنا لا ما خلاص ما عالجنا الواقع ما عالجنا الواقع. طيب هاي صورة أنا جاوبتك جاوبني أنت. ما بحارب المسلمين. إيه خلاص أعطوا هذا الجواب أنت والأمر. بس خلي ما مع تعطوا الجواب. ما دام أن هؤلاء القوم قبلوا أن يقفوا في هذا الصف وفي هذا المكان معناها أصبح دمهم حلالا للمسلمين. نعم هذا ما أقوله هذا ما أقوله فعلا. عدو شخص واحد ووقف معه أخي ابن أمي وأبي وحمل معه السلاح وهذا عدو ظاهر اجتمع معه يصبح مثله يصبح باع دمه للمسلمين. هذا أنا أقوله بدي أسمع رأي الشيخ في هذا. مخطئين قد يعني ممكن يعني هذا الفهم الخاطئ. خليك توضح لي هو الحرب يا أخي واقف أنت قدامي وأنا واقف وراك. يعني هلا الحرب واحد واقف ما في سلاح يعني ما في سلاح متساوي. الحرب بدك تضرب انت قنبله بجوز يكون قطرها 15 ميل يعني راح يكون فيها مسلمين وين تجنب محاربه السعودي والمصري والسوري مع الامريكي. يا دكتور يا دكتور بارك الله فيك. هذا مش المفروض انه الامريكان يعني اذا هاجمت العراقيين يحتلوا ارضهم؟ نعم لماذا لا تعطي جواب صريح في الموضوع؟ لا انك فكرت يعني مسألة بدائية. أليس هذا هو المفروض أن الأمريكان لما بدهم يقاتلوا العراقيين بدهم يحتلوا أرضهم مع الكويت صح ولا لا؟ طيب شو رأيك راح يقدموا الجنود المسلمين ولا الأمريكان لا يحتلوا أرض المسلمين؟ أرجوك أرجوك أن تعطيني جواب. لا ندري جواب لا ندري قد يقدموا هذول خلاص. نحن نحن هلا الحرب مو أنت والله قطع رتل دبابات سعودي بعد رتل دبابات مصري بعدين والله أنا بحميك بالصواريخ هذه كلها معركة واحدة. يا سيدي صحيح لكن الطيارات فوق الطيارات سيدي فوق أمريكانية يلي عم بضرب على المدفعية عراقي يلي عم بجربوا بالصواريخ هنين مصري فمعركة واحدة هي. بس عفوا ما جاوبتني عن السؤال يا حبيبي. أنت ذكرت دبابات وطيارات ولا أغري. هالدبابات في الصف الأول راح يكون فيها جنود أمريكان ولا مسلمين تتصور أنت؟ هل بدهم ينزلوا أول قافلة بدها تحتل ساحل الكويت أو ساحل العراق؟ شو بتتصور أنت؟ بفادوا الأمريكان ولا البريطان بجنودهم مشان حتى يحافظوا على جنود المسلمين؟ اسمح لي أجاوبك. أنا مش أنك جاوبني سيدي. المعركة مو معركة رتل الدبابات بده يقابل رتل الدبابات. المعركة يا سيدي أنا ما قلت هيك. أنا ما قلت هيك. أنا ما قلت هيك يا دكتور. يا هنا خلوني بدام طالب التصور. إذا أنا بسمح لي سيدي الشيخ خليني أحكي. بس بتصور اخي ما بيذكر شيء انا ماني طارقه. انا ما لا لا بس انا بدي اتصوره. انت خليه يعطيك تصوره قد يكون صح وقد غلط. احتلال الظاهر احكي سيدي خليه يحكي بعدين بفسر. طيب سيدي الكريم تفضل. المعركه الان والحروب الان مع اني انا زلمه بعرف العسكريه هالقد لا هي معركه دبابه مقابل دبابه ولا طياره مقابل طياره ولا بارجه مقابل بارجه ولا مشاه مقابل مشاه. المعركة تؤخذ بمجموعها كمعركة استراتيجية من الألف للياء يشترك فيها كافة الأسلحة وكافة التكنولوجيا وكافة المقاتلين على اختلاف مراحلهم. قد تبدأ بقصف جوي وقد تبدأ بقصف بحري وقد تبدأ بتقدم دبابات وقد تبدأ بتقدم غازات. فالمعركة هي بمجموعها. إحنا الله يجيبك يا طول الجبال يا أستاذ. إحنا إذا كان يلي طاير فوق عمال يضرب على الجيش العراقي، طب انا شو بعرفني هذا اللي قاعد فوق مصري ولا عراق ولا سعودي ولا من الطيارين الكويتيين اللي هربوا ولا امريكاني؟ شو بعرفني انا؟ فانا موجود انا موجود في خندق القتال مجتمعين على الظلم اليوم. شو بعرفني من هم؟ فهم هذول المجموعه يلي هم المصريين والسعوديين والامريكان عاملين مجموعه واحده. طيب انا شو بدي اسوي؟ طول بالك طول بالك شوي طول بالك شوي كما يكون غير طول بالك طول بالك زياده وكفايه طول بالك. جاوبت يا دكتور؟ لا يا سيدي انا جاوبتك اني انا ما بقدر اعرف مين هالجوده. اسمح لي خلصت يا سيدي. جاوبت؟ لا ما عمل لك خلصت خلصت خلصت. جاوبت عن سؤالي؟ نعم يا سيدي. انا ما اظن انك جاوبت. مع الاسف الشديد بقول انت بتقول خلينا نحكي تفضل حكيت لانتهيت لكن ما حصلنا الجواب. الان بدي اسال سؤال غير ذاك السؤال لانه الظاهر ما في مجال للاجابه عن ذاك السؤال لصعوبته مع انه هو اسهل ما يكون. انت اذا قلت يعني بتعرف شيء من النظم العسكريه هيك انا ولا هيك لكن في عندي عقل بحكمه وعندي نصوص شرعيه بتبعها. هل شرح اللي شرحت لنا اياه عاقبه الحرب حتى من العراق ما فيها جنود من الجنود المقاتلين امريكان بريطان سعوديين مصريين الى اخره راح تم يعني العراق تحت يد العراقيين ولا لابد من نزول جنود المحاربين للعراق؟ والله اذا انتصروا عليهم بده يدخلوا عليهم. ما جاوبتني. اذا انتصروا عليهم قل لي يا حبيبي قل لي انا ما اصور لك انه الجماعه تغلبوا على العراقيين. نعم بده يدخلوا بهالاسلحه اللي فصلت. نعم. وفي مجال نعم. غيرك يفصل نعم. اكثر ما بده تنزل اقدام الى نعم. الاحتلال. نعم. انا كان سؤالي بسيط جدا هذه الاقدام التي ستنزل ولا بد انها سوف تنزل لا تجد يعني طريق مفروش بالزهور لابد هناك في مقاومات في الزوايا وفي الطرق والشوارع كما هو معلوم. فانت بقى تتصور انه راح ينزل جيش بريطاني ولا امريكي على الارض الساحل العراقي ولا جنودنا المسلمين؟ هذا اللي كنت سالته. مشكل يا سيدي بس. نعم مشكل. انا بشك انه المسلمين بالزهور. انا شخصيا اشك انه انا لو اني انا بدير المعركه والله ما بدخل لا جند سعودي. شوف هلا انا هو اللي بدير المعركه يا سيدي. مين قالك جند سعودي مستعد يموت يا سيدي؟ الله طول عمرك ولا جند المصري؟ والله والله ما بدخل ولا واحد. انا بدي اقول والله بلا تحيز. طول بالك الله يهديك. انت سمعت جوال؟ انا بدي سمعت جوال. انا شخصيا احساسي انه اللي بتنزل قوات الماريز الامريكيين ما بيصير السعوديين والله. لا اقول حماسا للانتصار للراي. لكن اذا بدهم يكسبوا معركه بدهم يغزوا اللي راح ينزلوا المارينز الامريكان هم المدربين. هم المدربين هم اللي بنكذب. هذا تقدير هم جايبينهم لفين غطايا حتى يقولوا للعرب والمسلمين انه هاي معركه عربيه اسلاميه. هي خبر جايبينهم عشان يحاربوا السعوديين. لا سيدي وكل الجيوش العربية إذا بتفرجوا سيدي سوريا بعتوا 1100 بريد. عم بسأل سؤال بتفرجوا فرجي لأن الإنسان اللي بيغ يا سيدي خلص صرنا 15 قوات الحلفاء يلي موجودين القوات الكفر قال بلسانه لو أن المصريين أرسلوا جنودا أو أحذية مصرية لما قرأ الأمر سيئ. اثنين لأنهم ما رح يقاتلوا أصلا الجنود المعرب اللي موجودين هني هم بس لحد لإطفاء الشيء العربي الشرعية على وجود القوات الأمريكية. بس انا مصري يعني لو الكلام اللي بتحكيه صحيح لن تدخل العراق ولا الكويت من قبل هذا الكلام. لا اقول لك الهدف الاساسي والخوف الاكبر عند الامريكان هي الخسائر البشريه. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هدف الأساسي والخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. أكبر الخسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر. ولن يدخل الأمريكان في البر ليقاتلوا العراقي في أرضه. ولن يقتل الأمريكان على الأرض. ما بيكونوا كبش الفداء في الموضوع. إذا بده يصير دخول راح يصير. خليني أعطي تصور هذا اللي ممكن اللي كل المحللين العسكريين بيقولوا. المعركة ستكون كالآتي. بدهم يظلوا يخطوا أهل العراق بالأسلحة البعيدة المدى والمتقدمة والصواريخ حتى يصير ما هذا بعد بينزل لما بينزل بكون ما انتهى واللي راح ينزل لا يمكن لا يمكن لما هاي الاسم بدهم يدخلوا شو لا يمكن لا يمكن هذا الكلام هذا كلام خيالي. هذا أي معركة صارت في الطريقة هاي؟ استراتيجية غير الواقع أو استهل أنت أطلب المعقول. أنا جندي قاعد في خندق جاي علي دبابة أنت بدك هني أفكر الدبابة يعني قاعد فيها مصري شوف الكلام هذا ما وصل لهون عم نقول لك شوف الكلام هذا مش عم نقول لك اسأله هذا كلام عجيب سؤال الشيخ مش هيك سؤال الشيخ ما بقول انه انت تبتدي تبين. ليش يا دكتور انت كمان متحمس الموضوع؟ انا متحمس. لا بس ليش عم تقول انه ما بتتصور؟ مين عامل لك متصور التصور؟ هل جيوش المسلمه هي حره ولا تحت قياده امريكيه؟ كيف تحت قيادة واحدة هيك ما حتى لسه ما صار. اسمح لي يا سيدي عم اسألك سؤال. شايف شو ما بيجاوب. ما صار ما بيجاوب. لك يا أخي ما صار لكن شو اللي يصير؟ تحت قيادة عربية.